بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الحلقة 30 من منهج التوحيد في قسم الدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعنوان هذه الحلقة أحكام الاستشفاء بالرسول صلى الله عليه وسلم ومسائل التوسل. سبق معنا في حلقات ماضية أن تكلمنا عن مسألة الشفاعة ونظر أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وأن أهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في أهل الكبائر وفي غيرهم. أما الاستشفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد أدرج أهل العلم الكلام على الاستشفاء به صلى الله عليه وسلم في مسائل الشفاعة، والشفاعة به صلى الله عليه وسلم في الأمور الدنيوية في حال حياته عندما كان حيا بين صحابته رضوان الله عليهم فلا بأس به. أما طلب الشفاعة الأخروية من الرسول صلى الله عليه وسلم فقد فسر أهل العلم في هذه المسألة وذكروا أنها تأتي على عدة أوجه. أولا، إذا كان هذا الطلب حال حياته صلى الله عليه وسلم وحضوره فهذا جائز واقع، وهو من جنس طلب الدعاء من الصالحين، بمعنى لو أن صحابيا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له في الآخرة كما وقع من بعض الصحابة فإن مثل هذا جائز. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذه الحالة: وأما شفاعته صلى الله عليه وسلم ودعائه للمؤمنين فهي نافعة في الدنيا والدين باتفاق المسلمين. ومما يدل على طلب الصحابة هذا النوع من الشفاعة في حياته صلى الله عليه وسلم ما ثبت في سنن الترمذي بسند صحيح عن أنس بن مالك أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة فقال: أنا فاعل. قال: قلت يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال: أطلبني أول ما تطلبني أول ما تطلبني على الصراط. فهذا أنس رضي الله عنه قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أذهر الصحابة أن يشفع له يوم القيامة في الآخرة، فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فدل هذا على أن طلب الشفاعة الأخروية من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته في حال حضوره جائز. الحالة الثانية أن تطلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، أي في حال الحياة البرزخية، فهذا لا يجوز، بل إن هذا من البدع المحدثة ولا دليل على جوازه. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: طلب شفاعته ودعائه واستغفاره بعد موته صلى الله عليه وسلم وعند قبره ليس مشروعا عند أحد من أئمة المسلمين، ولا ذكر هذا أحد من الأئمة الأربعة وأصحابهم القدماء. ومعلوما، والكلام تيمية رحمه الله تعالى، ومعلوما أنه لو كان طلب شفاعته ودعائه واستغفاره عند قبره مشروعا لكان الصحابة والتابعون لهم بإحسان أعلم بذلك وأسبق إليه من غيرهم، ولا كان أئمة المسلمين يذكرون ذلك. وما أحسن ما قال الإمام مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة أو لا يصلح آخر حال آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. قال مالك: ولم يبلغني عن أحد من أمر هذه الأمة وصبرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، أي أنهم كانوا يذهبون إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستشفعون به. ومما يدل على عدم مشروعية الاستشفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أن الصحابة لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته شيئا من مطالبهم الدينية أو الدنيوية. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فأما التوسل بذاته في حضوره أو مغيبه أو بعد موته مثل الإقسام بذاته أو بغيره من الأنبياء أو السؤال بنفس ذواتهم لا بدعائهم فليس هذا مشهورا عند الصحابة والتابعين، بل عمر رضي الله عنه ومعاوية ومن بحضرتهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لما أجدبوا استسقوا وتوسلوا واستشفعوا بمن كان حيا كالعباس ويزيد بن الأسود، ولم يتوسلوا ولم يستشفعوا ولم يستسقوا في هذه الحال بالنبي لا عند قبره ولا غير قبره، بل عدلوا إلى البدل كالعباس وكيزيد، بل كانوا يصلون عليه في دعائهم. وقد قال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فجعلوا هذا بدلا عن ذلك لما تعذر أن يتوسلوا به على الوجه المشروع. الذي كانوا يفعلونه، وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره فيتوسلوا به. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يجوز لأحد أن يتوسل به ويسأله الشفاعة. مما يدل على ذلك وهو الدليل الذي ذكرنا أن الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أجدبوا ولم ينزل المطر من السماء كانوا يأتون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ويطلبونه أن يدعو لهم ربهم، فكانوا يتوسلون به إلى الله في الدعاء. عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان قبره بجواره في المدينة، هل كان الصحابة يذهبون إلى قبره عليه الصلاة والسلام ويستشفعون به ويتوسلون إليه لإنزال المطر أو لقضاء الحوائج أو لإدخال الجنة أو نحو ذلك؟ لا، إنما ذهبوا إلى البدل، فذهبوا إلى الصالحين من الصحابة مثل العباس وكانوا يتوسلون به إلى الله، أي يطلبون منه الدعاء دعاء الله سبحانه وتعالى. ولو كان الذهاب إلى قبر النبي من أجل الدعاء والاستشفاء إلى الله تعالى جائزا لفعله عمر ولما ترك هذا الوجه، لكن لما كان عمر يعرف أن هذا الوجه غير مشروع عدل إلى البدل وهو الوجه المشروع وهو الاستشفاء بدعاء الصالحين. الحالة الثالثة من أحوال الاستشفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب الشفاعة منه يوم القيامة، وهذه الشفاعة ثابتة، وطلب الناس كما مر معنا أنهم يذهبون إلى آدم ثم نوح وهكذا حتى يأتون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويسألونه الشفاعة العظمى لفصل القضاء. فهذه الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم التي ستأتي شفاعة جائزة. إذن الشفاعة بالنبي صلى الله عليه وسلم حال حياته في وقت حياته في وقت الصحابة في الأمور الدنيوية أو الأخروية كانت جائزة، فكان الصحابة يسألونه وكان صلى الله عليه وسلم يقبل طلبهم الشفاعة. أما في الآخرة بعد موته صلى الله عليه وسلم، فبعد موته عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يستشفع ولا يجوز أن يدعى. أما يوم القيامة طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع للناس سواء الشفاعة في أهل الكبائر أو نحو ذلك، فهذه الشفاعة جائزة وقد دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة. إذن خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة في مسألة الشفاعة أن الشفاعة ثابتة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الشفاعة تستحصل بأسبابها الشرعية مثل الدعاء بعد الأذان مثل سكنى مكة وغيرها من الأمور التي تؤدي إلى وقوع الشفاعة، وأن هذه الشفاعة ما من الشفاعة العظمى وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من الشفاعة في أهل الكبائر، وهذه الشفاعة تقع للنبي صلى الله عليه وسلم وتقع لغيره من الصالحين، ومثلها شفاعة الملائكة وشفاعة الشهداء وشفاعة الولدان ونحو ذلك من أنواع الشفاعة. إذا كان أهل السنة والجماعة قد أثبتوا هذه الشفاعة وأنها تقع لأهل الكبائر من الأمة من الغصاة الذين ماتوا على التوحيد، فإن المخالفين لأهل السنة والجماعة قد خالفوا في هذه المسألة في مسألة الشفاعة كما خالفوا في غيرها من مسائل الإيمان أو الصفات أو القدر أو اليوم الآخر ونحو ذلك. من أشهر الطوائف التي خالفت في هذا الباب أي في مسألة الشفاعة طائفتي الخوارج والمعتزلة، فقد أنكر الخوارج والمعتزلة الشفاعة لأهل الكبائر فمنعوا الشفاعة للمؤمن صاحب الكبيرة الذي دخل النار، وقد أنكر الخوارج الشفاعة لأصحاب الكبائر في آخر عهد الصحابة، وأنكرها المعتزلة في عصر التابعين وقالوا بخروج من دخل النار من غصاة الموحدين، وقد أنكر الصحابة رأي الخوارج في هذه المسألة عند ظهوره، بمعنى أنه عندما ظهر رأي الخوارج في أول ظهوره أنكر الصحابة عليهم هذا المذهب الذي زعموا فيه أنه لا يشفع يوم القيامة لأصحاب الكبائر من أهل الإيمان. ففي صحيح مسلم حدثنا أبو عاصم محمد بن أبي أيوب قال حدثنا يزيد الفقير قال كنت قد شغفني، أي أن هذا الرجل يزيد قال كنت قد شغفني رأي الخوارج، أي أنني كنت من الخوارج، فخرجنا في عصابة بني عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس، كانوا يحجون الخوارج ثم يخرجون على الناس ويعيثون في الأرض فسادا والعياذ بالله ويقطعون الطريق لأنهم يعتقدون أن المؤمنين عامة المسلمين من الكفار. يقول ثم نخرج على الناس قال فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين. قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وقال: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فما هذا الذي تقولون؟ كان هذا الرجل الخارجي يعترض بتلك الآيات، يقول له: يا جابر، أنت تقول وتذكر الجهنميين وأنهم يخرجون من النار إلى الجنة، والله قد نص في كتابه في عدة آيات أن أهل النار لا يستطيعون الخروج منها، فما هذا الذي تقولون؟ قال: فقال: أتقرأ القرآن؟ انظر إلى حكمة جابر رضي الله عنه. قلت: نعم، أي أن هذا الخارج قال نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام، يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال: ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال: وأخاف ألا أكون أحفظ ذاك. قال: غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال: يعني فيخرجون كأنهم عيدان السناسم. قال: فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. فرجعنا قلنا: ويحكم، أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. يقول أن تلك المجموعة كلهم الذين سمعوا حديث جابر رضي الله عنه كلهم عادوا إلى مذهب أهل السنة والجماعة بعد أن سمعوا قصة الجهنميين وخروج العصاة من أهل الكبائر إلى جنات النعيم. فهذه الطائفة التي ظهرت في آخر عهد الصحابة تبنوا الفكر الخارجي الذي يرى أن الذي يرتكب الكبيرة في الدنيا يكون كافر خارج من الملة، وأنه في الآخرة خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. وطائفة الخوارج وطائفة المعتزلة قد استدلوا بهذا الشبه في تقرير مذهبهم، ولهم عدة شبه في هذا الباب. منها الشبهة الأولى: الاحتجاج بآيات الوعيد، كما مر معنا من قصة يزيد، الاحتجاج بآيات الوعيد الواردة في القرآن الدالة على عموم تعذيب أصحاب المعاصي في النار وتخليدهم فيها، وأن هذا يدل على أنه لا يمكن أن يشفع فيهم. معنى هذه الشبهة أن النظر إلى آيات الوعيد، الآيات الدالة على أن الناس أو من الناس من سيدخل إلى نار جهنم وأنه سيخلد في هذه النار وأنه لم يخرج منها. مذهبهم في هذه المسألة مبني أصلا على تعريفهم للإيمان أو على فهمهم للإيمان، لأن الخوارج والمعتزلة يعتقدون أن الإيمان كما نعرف نحن عند أهل السنة والجماعة اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. مكونات الإيمان منها أشياء إذا ذهبت كل الإيمان يذهب، والإنسان ينتقل من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر. فإنسان مثلا لم ينتقل الشهادتين أو ترك الشهادتين أو كفر بالله تعالى الكفر الأكبر وارتد عن الإسلام، عندنا أن هذا الإنسان ينتقل من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر. لكن لو إنسان ارتكب ذنبا من الذنوب وكبيرة من الكبائر مثل شرب الخمر، عندنا قطعا هذا الإيمان أو هذا الإنسان إيمانه ينقص، لكنه لا يخرج من دائرة الإيمان، يبقى في دائرة الإيمان لكن إيمانه ناقص. عند الخوارج لا، سواء هذا الإنسان ارتكب مكفرا من المكفرات أو ارتكب كبيرة من الكبائر، عندهم يخرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر. عندهم في الدنيا هو كافر وفي الآخرة يكون خالد، لأنه كافر يكون في الآخرة خالد مخلد في النار. عند المعتزلة وضعوا دائرتين، دائرة للإيمان ودائرة للكفر. قالوا أن مرتكب الكبائر الذي يرتكب شرب الخمر مثلا يخرج من دائرة الإيمان ولا يدخل في دائرة الكفر كما قال الخوارج. قالوا إنما يكون في منزلة بين الدائرتين، فهو في منزلة بين المنزلتين. قالوا لا نسميه مؤمن ولا نسميه كافر، إنما نسميه في الدنيا فاسق. وفي واقع الأمر أن الفاسق عند الخوارج هو كافر. أما في الآخرة فمثلهم مثل الخوارج، قالوا أن الذي يموت على هذه الكبائر يكون خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. فهذا هو مذهبهم في مرتكب الكبيرة. وبدأوا يسوقون الأدلة ويتلمسون الأدلة من آيات الكتاب وحديث السنة في تقرير باطلهم أن مرتكب الكبائر من أهل الإيمان يخلص في نار جهنم ولا يشفع فيه، لأن عندهم أنه لا يخرج من النار، بالتالي لا ينفع أي شيء، لا شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم ولا شفاعة الملائكة ولا حتى الله تعالى يخرجه من النار، لأن عندهم يجب على الله تعالى أن ينفذ الوعيد ويجب على الله تعالى أن يبقي هذا الإنسان العاصي في نار جهنم. أما نحن أهل السنة والجماعة كما قررنا سابقا أن هذا الإنسان العاصي حتى من دخل نار جهنم سوف يخرج منها حتما، إما بالشفاعة أو بعد أن يستكمل العذاب وينتقل إلى جنات النعيم. قال أهل الاعتزال في تقرير هذه الشبهة وأن نصوص الوعيد دالة على أنه لا يشفع في أهل الكبائر، قال القاضي عبد الجبار في الاستدلال بقول الله تعالى: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ قال قاضي عبد الجبار في الاستدلال بهذه الآية: إن هذه الآية تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يشفع للفجار والفساق، لأنه لو شفع لهم لوجب أن يكون منقذا من في النار، وقد نفى الله تعالى عنه ذلك. القاضي عبد الجبار يقول أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره لو شفع في هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الكبائر لكان منقذا لهم من النار، ولو أنقذهم من النار لا انطبق عليه وصف هذه الآية: أهل حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. كيف يرد على هذه الشبهة؟ رد عليها أهل العلم على هذه الشبهة التافهة بعدة أوجه. منها أولا أن الصحابة والتابعين يقررون بما تواتر في الأحاديث الصحيحة من أن الله تعالى يخرج من النار قوما من عصاة الموحدين بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره، ويخرج بعضهم بلا شفاعة. ونذهب السلف الصالح أن أهل الكبائر ممن ماتوا على الإيمان لا يخلدون في نار جهنم، فهم تحت المشيئة، إن شاء الله تعالى عذبهم وإن شاء غفرهم. وعليه فالأساس الذي بنى عليه الخوارج وأهل الاعتزال مذهبهم في الإيمان باطل أصلا، لأن عندنا أن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ثانيا مما يرد به على هذه الشبهة التي ذكرها أهل الاعتزال وغيرهم أن الآيات التي احتج بها المنكرون بالشفاعة في أهل الكبائر خاصة بالكفار، وهذه مشكلة أهل الأهواء من المعتزلة والخوارج والأشاعرة وغيرهم، يعمدون إلى آيات فيضعونها في غير مواضعها، فالمعتزلة عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فنزلوها على العصاة من أهل الكبائر من أهل الإيمان. قال الآجوري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة: إن المكبر بالشفاعة أخطأ في تأويله خطأ فاحشا خرج به عن الكتاب والسنة، وذلك أنه عمد إلى آيات من القرآن نزلت في أهل الكفر، أخبر الله عز وجل أنهم إذا دخلوا النار أنهم غير خارجين منها، فجعلها المكذب أي المعتزلي بالشفاعة في الموحدين، أي أنه نزل تلك الآيات على الموحدين العصاة من أهل الكبائر. ثم يقول الأجري: ولم يلتفت إلى أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات الشفاعة أنها إنما هي لأهل الكبائر، والقرآن يدل على هذا، فخرج بقوله السوء أي بقول المعتزلي عن جملة ما عليه أهل الإيمان واتبع غير سبيله. إذن هذا هو زبرة الرد على تلك الشبهة، وخلاصته أن أهل الاعتزال عمدوا إلى الآيات النازلة في الكفار وطبقوها على أهل الإيمان. الذي نقطع به أن الكافر إذا دخل نار جهنم لا يخرج منها، لكن هذه الآيات نزلت في الكفار، أما تنزيل تلك الآيات على أهل الكبائر من أهل الإيمان فإنه غير متصور، بل إن أهل الكبائر قد دلت الدلائل من آيات الكتاب وحديث السنة أنهم يوم القيامة يشفع فيهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم ويخرج منهم الأقوام، وكذلك الملائكة تشفع، والله سبحانه وتعالى يخرج من النار برحمته الأقوام والأمم الكثيرة. من الشبهة التي استدل بها أيضا أهل الأهواء أو المعتزلة في تقرير بدعتهم في هذا الباب، في تقرير أن ألا أهل الكلام لا يشفع فيهم يوم القيامة وأنهم لا يخرجون من النار، أنهم احتجوا بما جاء في الآيات الناتية للشفاعة، ومن ذلك استدلال بقول الله تعالى فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. أخذوا هذه الآيات ونزلوها على أهل الكبائر من عصاة المؤمنين. عندنا نحن أهل السنة والجماعة كما سيأتي أهل الإيمان أن هذه الآيات ليست في المؤمنين وليست في أهل الكبائر من أهل الإيمان، إنما هي في الكفار. قال عبد الجبار المعتزلي في تقرير هذه الشبهة: لو شفع الشافعون جميعا من الملائكة والنبيين وغيرهم لم تنفعهم شفاعتهم، لأن الشفاعة لما ارتضاها الله وهم مسقوط عليهم. عند المعتزلة أهل الكبائر من أهل الإيمان مسقوط عليهم ويستحقون التخليد في نار جهنم. واستدل بقول الله تعالى أهل الاعتزال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، الرد عليهم باختصار أن هذه الآية إنما نزلت في الكفار، والشفاعة المنفية إنما هي منفية وواقعة في الكفار الذين يستشفعون بشفاعة المعبودات التي لا تستحق أن تشفع ولم يأذن الله تعالى لها بالشفاعة. واستدلالهم بهذه الآية قال للمعتزلة أن المراد بهذه الآية هم الكفار حيث لا تنفعهم الشفاعة يوم القيامة، ويدل على ذلك سياق الآية كما قال تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهذه الصفات إنما هي للكفار. وهكذا الخوارج والمعتزلة في استدلال بسائر هذه المسائل والآيات إنما يستدلون بشبه نزلت في الكفار وينزلونها على أهل الإيمان. وهكذا سلك دربهم لكنهم على النقيض أهل القبور عباد القبور الذين غلوا في الشفاعات واعتقدوا أن الأولياء والمعظمين يشفعون لهم يوم القيامة ويعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى. وقد أدرج أهل العلم في هذه المسألة مسألة الشفاعة مسألة التوسل بالله تعالى أو بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وزدة القول في مسألة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالصالحين أن يقال أن التوسل معناها في اللغة هو التقرب والاقتراب. وقد قسم أهل العلم التوسل إلى قسمين، فالقسم الأول جعله في التوسل المشروع وهو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحبه ويرضاه من العبادات الواجبة أو المستحبة، سواء كانت تلك العبادات في الأقوال أو في الأفعال أو في الاعتقادات. وأهل السنة والجماعة يقرون بهذا النوع من التوسل، وأن الإنسان يتوسل إلى الله تعالى بأعماله الصالحة كما فعل أصحاب أهل الكهف، والإنسان يتوسل الله تعالى بطلب الدعاء من الإخوة الصالحين بأن يدعو له بالمغفرة أو الحصول على كذا، وكل هذا من التوسل الجائز المستحب. أما النوع الثاني وهو الذي ذكره أهل العلم وهو الذي يسمى التوسل البدعي، وهو التوسل غير المشروع، وهو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما لا يحبه ولا يرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات الباطلة. وقد قسمه أهل العلم إلى عدة أنواع. النوع الأول هو التوسل إلى الله تعالى بدعاء الموتى أو الغائبين والاستغاثة بهم ونحو ذلك. وهذا التوسل أو الاستغاثة بالغائبين أن يأتي الإنسان إلى غائب أو يأتي إلى صاحب قبر ويقول يا كذا يا القبر الفلاني أغفر لي أو خل الجنة أو افعل لي كذا أو ارزقني الأولاد أو كذا، فهو يعبد هنا هذا الرجل أو هذا المقرب أو هذا المعظم من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا هو عين الشرك الذي وقع فيه كفار قريش، وهو شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام مناف للتوحيد. والنوع الثاني هو التوسل إلى الله تعالى بفعل الطاعات عند قبور الموتى ومشاهدهم، فيأتي هذا الرجل إلى ذلك القبر ويفعل الطاعات الجائزة عند هذا القبر ويدعو الله تعالى عند هذا القبر، وهذا هو شرك أصغر مناف لكمال التوحيد. وكذلك من أنواع هذا التوسل إلى الله تعالى بمنزلة الصالحين ومكانتهم عند الله، وهو محرم لأن عمل أولئك الصالحين إنما ينفعهم هم ولا ينفع هذا المتوسل. قال الله تعالى وعن ليس الإنسان إلا ما سعى، والله تعالى لا يقاس على خلقه في هذا الباب. واستدلال أولئك الشواذ بحديث الأعمى وأنه يجوز التوسل بالبشر، حديث الأعمى كما قال أهل العلم لا يصح وهي موضوع وهو منقطع السند. النوع الرابع هو التوسل بولايات الصالحين، فقول بعضهم أسألك بمحمد، وهذا اللفظ لفظ بدعي محرم، وهو محتمل لعدة أوجه، يحتمل أن يتوسل بالمكان والمنزلة، ويحتمل أن يقسم به على الله، وكل هذا من التوسل البدعي المحرم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا متوسلين به عابدين له وحده دون غيره، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.